تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال: فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على كتاب الفرقان لشيخ الاسلام. قال رحمه الله تعالى: قال البغوي: قال بعضهم: استمتاع الانس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الاراجيف والسحر والكهانه وتزيينهم لهم الامور التي يهونها ويسهل سبيلها عليهم، واستمتاع الجن بالانس طاعه الانس لهم فيما يزينون لهم من الضلاله والمعاصي. قال محمد بن كاظم: وطاعه بعضهم لبعض وموافقه بعضهم بعضا. وذكر ابن ابي حاتم عن الحسن البصري قال: ما كان استمتاع بعضهم ببعض الا ان الجن امرت وعملت الانس. وعن محمد بن كعب قال: هو الصحابه في الدنيا. وقال ابن السائب: استمتاع الانس بالجن استعاذتهم بهم، واستمتاع الجن بالانس ان قالوا: قد سدنا الانس مع الجن حتى عاذوا بنا، فيزدادون شرفا في قومهم وعظما في نفوسهم. وهذا كقوله: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قلت: الاستمتاع بالشيء هو ان يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه، ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض، كما قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث، ويدخل في هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرئاسة، كما يتمتع الملوك والسادة بجنودهم ومماليكهم، ويدخل في ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس، ومنه قوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وكان من السلف من يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته، ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة. ولهذا قال الفقهاء: أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزي فيها الصلاة. وفي الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال مجاهد: هي المودات التي كانت لغير الله. وقال الخليل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالمشرك يعبد ما يهواه، واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما يهواه، وقد وقع في الإنس والجن هذا كله. وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم، وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم. فالجن تأتيه بما يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه، والإنس تطيع الجن فتارة تسجد له، وتارة تسجد لما يأمره بالسجود له، وتارة تمكنه من نفسه فيفعل به الفاحشة. وكذلك الجنيات: منهن من يريد من الإنس الذي يخدمه ما يريد نساء الإنس من الرجال. وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم، فكثير من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي، وقد يفعل ذلك بالذكران. وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرع ليتمتع به، وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل، وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حارا، أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى، وهذا أشد الصرع، وكثيرا ما يقتلون المصروع. وتارة يكون بطريق العبث به، كما يعبث السفهاء الإنس بأبناء السبيل. ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في الإخبار بالأمور الغائبة، كما يخبر الكهان: فإن في الإنس من له غرض في هذا لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك، فإن كان القوم كفارا كما كانت العرب لم يبال بأن يقال إنه كاهن كما كان بعض العرب كهانا. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها كهان، وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الكهان، وكان أبو بردة الأسلمي أحد الكهان قبل أن يسلم، وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن، بل يجعل ذلك من باب الكرامات، وهو من جنس الكهان، فإنه لا يخدم الإنسية بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي بأن يطيعه الإنسي في بعض ما يريده، إما في شرك، وإما في فاحشة، وإما في أكل حرام، وإما في قتل نفس بغير حق. فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان، ولهم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك، وإن لم يكن فيه منفعة لهم وهم يأمرون السارق أن يسرق، ويذهبون إلى أهل المال فيقولون: فلان سرق متاعكم. طيب، عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. آخر ما وقفنا عنده ما ذكره الشيخ رحمه الله في قوله في صفحة 55-300 فإن الجن مأمورون ومنهيون كالإنس. مر بنا الحديث عن هذه المسألة أن الجن مكلفون، وشيخ الإسلام سئل في مجموع الفتاوى المجلد الرابع هل الجن مطالبون بفروع الشريعة أم يكتفى منهم بالتصديق، فبين رحمه الله أنهم يطالبون كما يطالب الإنس، يطالبون كما يطالب الإنس. قال رحمه الله هل الجن مخاطبون بفروع الإسلام، فبين رحمه الله أنهم مطالبون بذلك، فكما يطالب أهل الإسلام البشر بالصلاة ويطالبون بالجهاد فكذلك أيضا يطالبون بهذا. هذا في الفتاوى الرابع 33-200. هذه مسألة. المسألة الأخرى في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، جاء الكلام في قضية هل في الجن رسل، انتهينا من المسألة هذه. لكن أيضا في الآية في بعض الأمور المهمة التي ذكرها الشيخ في مواطن من كلامه، منها أن هذه الآية ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أن في هذه الآية الكريمة رد على أهل الإرجاء. عندك هذه الآية، هذه في الأنعام، في آية الزمر قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. فذكر الشيخ رحمه الله في هذه الآية وتلك أن فيها رد على أهل الإرجاء. وجه ذلك، ما وجه ذلك؟ وأن لما قال يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى، رد على المرجئة الغلاة الذين يجعلون الإيمان مجرد إيش؟ مجرد تصديق أو معرفة، كما هو عند الجهم أو عند أبي الحسن الأشعري. قال الشيخ رحمه الله نعم، قال فقد عرفوا الله ورسوله والآخرة، قد عرفوا الله ورسوله والآخرة وهم في الآخرة ماذا؟ هم في الآخرة كفار. فليس الإيمان مجرد إيش؟ معرفة أو تصديق كما يقوله غلاة المرجئة. كذا في كتاب الإيمان الكبير في الفتاوى السابع صفحة 50-100. أيضا من الأشياء التي نبه عليها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقليين والرد على المعتزلة، لما قال تعالى هنا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا، وفي آية الزمر قال ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. فدل ذلك على ماذا؟ أن الحجة تقوم بإيش؟ نعم، تقوم بإتيان الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول الشيخ رحمه الله في المجموع من أتاه الرسول فقد وجب عليه العذاب إن أتى الرسول ولم يعني يؤمن، وإن لم يأته قياس، يعني لو لم يكن عنده إيش؟ عقل، كما أنتم تعرفون أن المعتزلة يقولون الحجة تقوم بإيش؟ بماذا؟ بالعقل. فأهل السنة صار وسطا بين المعتزلة والأشاعر، نحن نثبت التحسين والتقبيح العقليين قبل ورود الشرع، لكن الحجة التي يترتب عليها الثواب والعقاب إنما تكون بعد إيش؟ بعثة الرسل. قال الشيخ من أتاه الرسول فقد وجب عليه العذاب وإن لم يأتي قياس. هذا في الفتاوى 19-67. أيضا من الفوائد المهمة في هذه الآية الكريمة لما قال تعالى ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ففيها رد كما بين شارح الطحاوية بن أبي العز، رد على الفلاسفة الزنادقة الملاحدة الذين يقولون إن البعث بعث الأرواح وأن بعث الأجساد مجرد إيش؟ خطاب تخيلي من أجل مصلحة الجمهور وليس ثمة إيش؟ بعث أجساد. وزعموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بالقيامة الكبرى قيام الأجساد، أما الأنبياء قبلها إيش فلم يتحدثوا عنها. فالآية ترد عليهم ولا ما ترد؟ ترد عليهم، معناه أن الرسل أنذروا ولم أنذروا باليوم الآخر. هنا لاحظ عندك الآية وينذرونكم لقاء يومكم هذا، آية زمر ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آية ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فالحاصل أن الأنبياء عليهم السلام كلهم أنذروا وذكروا اليوم الآخر، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أكثرهم بيانا وتفصيلا عليه الصلاة والسلام. طيب انتهينا من هذه المسألة. الكلام الذي قرأ أخونا فيما يتعلق بالاستمتاع ذكر عندك المؤلف الأقوال في هذا، وكلها يعني كما لا يخفى عليكم أقرب ما يكون إيش لاختلاف التنوع أليس كذلك. والخلاصة أن الإنس يستمتعون من الجن بماذا؟ بقضاء حوائجهم. فالجن يقضي حوائج هذا الإنسي، والجن يستمتع من الإنس بماذا؟ بإيش؟ بالشرك نسأل الله العافية، بأن يشرك، بأن يقتل نفس نسأل الله العافية، كما بيّن الشيخ رحمه الله. هذا الكلام الذي سمعناه أشار الشيخ إلى طرف منه في النبوات الجزء الثاني صفحة 300 وصفحة 240 و800. قال رحمه الله: وفي الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس، يعني تصبح إيش كل منهم يقضي إيش حاجة الآخر، لكن الشياطين بما عندهم من الشيطنة فهم إنما يستمتعون من الإنس بماذا؟ بما هو شرك وبما فيه مفسدة محضة، ولو لم ينتفعوا بها كما قال الشيخ رحمه الله في هذا المقام. في قوله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب، قال مجاهد رحمه الله: هي المودات التي كانت غير الله. من كلام الشيخ رحمه الله المهم في هذا المقام فيما يتعلق بالولاء والبراء، قال رحمه الله عند هذه الآية: والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوا ذلك بتراضيهم. قال طاووس رحمه الله: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال. يقول ما اجتمع رجلان على غير ذات الله، نعم ما في يعني اجتماع يكون ليس في يعني على غير ذات الله ليس لأجل الله إلا ويعقبه ماذا؟ عداوة وبغضاء، كما في الآية الكريمة التي عندنا: وتقطعت بهم الأسباب. قال مجاهد وجاء عن ابن عباس أيضا: هي الصلات التي ليست لله. فالصلات التي ما هي لله تنقلب عداوة إما في الدنيا وإما في إيش؟ في الآخرة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وهذا يبين لك يعني أن ما يسمى مثلا العلاقات الإنسانية أو العلاقات الوطنية أو القومية ونحو ذلك من تلك الروابط، هذه ما هي؟ هذه ليست لله. الرابطة التي هي ينبغي أن تكون هي الرابطة الإيمانية: إنما المؤمنون إخوة. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 15 28 و100، وجاء بمعناه في الإيمان صفحة 70. قال الشيخ بعدها رحمه الله: فالمشرك يعبد ما يهواه، واتباع الهوى استمتاع من صاحبه بما يهواه، وقد وقع في الإنس والجن هذا كله. يقول الشيخ رحمه الله في رسالة إيضاح الدلالة الموجودة في المجلد 9 صفحة 34، يقول: والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره، وإذا تقرب صاحب العزائم إلى الشياطين بما يحبونه من الكفر صار ذلك كالرشوة فيقضون بعض أغراضه. وإذا تقرب صاحب العزائم إلى الشياطين بما يحبونه من الكفر صار ذلك كالرشوة فيقضون بعض أغراضه. فإذا هذا إيش؟ هذا هو استمتاع ونوع من اتباع إيش؟ الهوى. قال رحمه الله في صفحة 60 هنا: وتارة يخدم هؤلاء هؤلاء، نعم يعني يتحقق الاستخدام من الطرفين. قال: فالجن تأتيه بما يريد من صورة أو مال أو قتل عدو. طبعا هم يأتون بهذا، وسيشير الشيخ رحمه الله أنهم أحيانا يعجزون، مو معنى أنه الآن يظن أن الجن يفعلون كل شيء. وهذا ما ذكر الشيخ في رسالة إيضاح الدلالة، فقال: وكثيرا ما يعجزون عن دفع الجني، وكثيرا ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجني الصارع للإنس أو حبسه، ويخيلون ذلك كذبا. تصور كلام الشيخ الآن، يقول الشيخ الآن: وكثيرا اللي هم الجن ما يعجزون عن دفع الجني، يعني مثل ما يحصل أحيانا عجز بين الإنس فيما بينهم، أيضا كذلك يقع هذا بين الجن أنفسهم. وكثيرا ما تسخر منهم الجن، تسخر الجن من إيش؟ من هذا الشخص الذي إيش يستمتع بهم، أو هذا الشخص الذي إيش يتقرب لهم. وكثيرا ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجني الصارع للإنس أو حبسه، ويخيلون ذلك كذبا. يعني أحيانا إيش يخيلون لهذا الشخص الذي يستمتع بهم ماذا؟ أنه قتله، وليس الأمر كذلك. كذا في الفتاوى 19-46. الشيخ أذكر في الدر أشار إلى أن نسأل الله العافية لما ذكر خصة السحرة ودناءتهم في قوله لما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأن السحرة يعني هم أعظم الناس بخسا ومهانة، يعني أن الساحر الذي يتقرب للشياطين لو تقرب ما تقرب نسأل الله العافية فالشياطين لا تقضي حوائجه، بل يعني أعوذ بالله تذله وتهينه ولا تحقق إيش مطلوبة. فما كل ما يعني يتقرب به الساحر أو الكاهن أو غيره من شياطين الإنس يتحقق ذلك نسأل الله العافية. بعد ذكر الشيخ رحمه الله صرع الجن للإنس، وهذا أشار له الشيخ في طبعا في إيضاح الدلالة، نفس الشيء في 19-39 في النبوات الجزء الثاني صفحة 15-1000، ذكر عندك الأسباب الثلاثة. قال: تارة يكون الجن يحب المصروع، نسأل الله العافية. هنا لما يقول شيخ يحب المصروع، قد يكون هناك حب، وقد يكون هناك أعوذ بالله عشق، وقد يكون هناك أيضا أعوذ بالله فعل فاحشة، فقد يفعل به الفاحشة، الجن يفعل بهذا الإنسي. قال الشيخ: وإن كان برضا الآخر، يقول لو رضى الإنس بذلك فهذا يعد اعتداء، فكيف إذا كان مع كراهته؟ فإنه فاحشة وظلم، فيخاطب الجن بذلك. يعني لما الجن يعني نسأل العافية تبتلى امرأة مثلا بأن الجن يصرعها أو يعشقها، فهي لو رضيت بهذا يعد إيش هذا ظلم واعتداء من إيش من هذا الجني، فكيف إذا كانت إيش ليست راضية؟ فيقول الشيخ يخاطب الجني بذلك أن هذا اعتداء وعليك إيش يعني أن تخرج. أشار الشيخ رحمه الله مسألة يعني ما هي مهمة، لكن ما دام أنها ذكرت في إيضاح الدلالة. قال: وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولدا، وهذا كثير معروف، وكره أكثر علماء مناكحة الجن. فعندنا مسألتان، عندنا مسألة أنه هل يمكن أن تقع المناكحة بين الإنس والجن؟ فالشيخ يقرر هذا إيش أن هذا ممكن واقع فيه، يعني تحصل ذرية من خلال هذه المناكحة، هذه مسألة، فهذا ممكن واقع. لكن مسألة يعني هل يجوز أم لا، هذه مسألة أخرى، لأن بعض العلم خاصة بعض المعاصرين اللي عندهم لوثة عقلانية مثل شلتوت وأحيانا محمد رشيد رضا رحمة الله عليه ونحوهم ينكرون إيش ينكرون يكون إيش ثمة إيش مناكحة، ينكرون إمكانية ذلك. فالشيخ كما تلاحظ يقول إيش، وهذا كثير معروف، وهذا نقل عن كثير من السلف، بل ذكروا أنه فلان أحيانا هذا أمه من الجن، يعني على الكلام ملكة سبأ بلقيس قالوا أن أمها ومدري أبوها واحد منهم يعني من الجن، فهو ممكن واقع. لكن هل يجوز المناكحة؟ فذكر الذين كتبوا في هذا الباب أقوال، منهم من يحرم ذلك، ومنهم من يعني ينهى ويحرم، ومنهم من يكره، ومنهم من إيش من يبيح. والشيخ كما تلاحظون قال إيش أن أكثر العلم على كراهية ذلك، وجاء عن مالك وغيره. أنت تعرف يا لطيف، كيف؟ خاف إنه مجاز، بس جنية مجازة. لا حقيقة ما. حقيقة. مشهورة فيها. طيب فيه معليش إحنا الجينات في شيء يعني ما دام إنه دعوة جن وجينة. كما هو ولا على حسب ما على. هو طالب في الثانوي. لكنها ما يختفرق عن البشر. لا ما يختلف. أبدا. ولا ينزع العرق. ولا يدرون حتى المتكلم. سبحان الله. نقل الاختبار له كان المسألة ذهبوا يعني رحلة بعد الزواج، بعدين ذهبت الأم فترة بسيطة وجت نفس اللبس بنفس اللي هي الجنية هذه، جلس يمكن 7 سنوات بعدين تكلمت وعرف الحقيقة وجابوا له وردوها نفس المكان، الجن جاب الأم الحقيقية يعني المرأة الحقيقية ما هي أم زوجة الرجل. تكلمت كان قالت ما أشعر أبد وما عرفت ولا لا أنكرت هذا، يعني الابن هذه أمه جنية قطعا، الجنية قطعا أنها أم هذا الشاب، أم هذين الولدين ولهم موجودين هم. أقول سبحان الذي خلق على كل إن بالنسبة لي هل هناك قواعد مخالفة للسنة تنكر النكاح في الآخرة؟ كون الآن ينكروا هذا النكاح الجن في الدنيا، محمد رشيد رضا كان ينكر كذلك نكاح حريات بعض الفرق الإسماعيلية اللي تنكر حتى الزواج الجنة وهكذا. ماذا كيف السؤال؟ إذا كان محمد ينكر نكاح الجن مثلا والإنس، يعني يقول هذا مو يعني من الطوائف من الطوائف من تنكر نكاح يعني الإنس حتى في الآخر، يعني الجماع في الآخر، ما يكون هذا من قبل الإنكار العقلي كما محمد رشيد رضا؟ ما أدري والله محمد رشيد، لكن عاد احنا نتكلم عن الدنيا، أما الآخر الأمر فيها واضح وبين كما عندنا في الآية التي سيذكر الشيخ، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. على كل في كتاب أكام المرجان في أحكام الجان الشبلي هذا، وفي رسالة علمية جمعت أطراف الموضوع مطبوعة عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة لعبد الكريم عبيدات، ذكر المسألة وفصل ونقل. طيب انتهينا من الأول، وتارة يكون الإنسي أذاهم، نعم هذا كما قال عندك الشيخ عبد بالله هذا أشد الصرع وكثير ما يقتلون مصرا. يقول الشيخ رحمه الله يعني أنهم قد يقتلون الشخص وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك، يعني قد يكون أحيانا الإنسي مثلا سكب هذا الماء الحار ولم يذكر اسم الله ولا لم يقصد إيش، لم يقصد أن يؤذيهم، لكن الجن فيهم شيطنة نصرع، فيهم جهل كما ذكر الشيخ، يعني أكثر جهلا من بني آدم. قال وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك، قالوا في الجن جهل وظلم، فيعاقبون بأكثر مما يستحقه، يعاقبون بأكثر مما يستحقه. قال يعني يستحق يعني مع أنه يعني لم يعلم ولم يتحمد الأذى. قال الشيخ وإن فعله في داره، لو مثلا هو يعني سكب ما حار أو مثلا أو نحو ذلك في بيته، فله أن يتصرف فيه بما يجوز، له أن يتصرف فيه بما يجوز، وليس يقال يقول يعني نقول الجن وليس لكم أن تمكثوا إيش في ملك الإنس بغير إذنه، يعني كون سكب الماء الحار في بيته أي نعم ما ليس لكم إيش أن تعتدوا عليه، هذا ملكه هذا بيته أي نعم. قال وليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنه، بل لكم ما ليس من مساكن الإنس، يعني لا تسكنوا في بيوت الناس وإنما تسكنوا في كما قال الشيخ إيش في الفلوات وفي الخرائب وكذا، كذا قال رحمه الله في 19 صفحة 40. طيب نتجاوز الثالث واضح. قال الشيخ من استمتاع الإنس بالجن استخدامه في الإخبار ومن غير كما يخبر القرآن، فإن الإنس من له غرض في هذا لما يحصل به من الرياسة والمال. لاحظ الشيخ لما يقولك الرياسة والمال كعادته رحمه الله، باعتبار هذه هي أعظم الفتن، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأشد ما ذئبان جائعان أو في رواية ما ذئبان ضاريان أرسل في غنم بأشد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه، المال والشرف اللي هو يحب الرياسة كما فسرت. والشيخ رحمه الله في رسالته إلى ملك قبرص النصراني قال له إن أمر الدنيا إيش حقير، ف يعني أعظم ما في الدنيا المال، وأعظم الناس مالا قارون وقد خسف الله به، وأعظم الناس جاها فرعون إيش وقد إيش أغرقه الله. الدنيا مهينة، الدنيا حقيرة الله المستعان. قال هنا وقد قدم نسلم المدينة فيها كهان، وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الكهان وكان أبو بردة المحقق الشيخ حمد العصراني استظهر أنه أبو بردة، أليس كذلك؟ وذكر التحقيق في هذا جزاه الله خير. لكن بس من باب التنبيه، الشيخ في كتاب النبوات الجزء الثاني صفحة 32 و800 المثبت أبو برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي، طبعا أبو برزة غير أبو بردة. نعم، فذكر عندك هنا أبو بردة توفي سنة 42، أبو برزة الأسلمي توفي سنة 65، لكن هو يعني المحقق أثبت أن أبو بردة كان في الجاهلية كان كاهنا، بس الشاهد بأنه أنه الشيخ الإسلام أثبت هو إيش على أنه إيش أبو برزة، والمحقق ما ذكر يعني في نسخة أو في شيء مطبوع خلاف ذلك، يعني يحتاج أنه يتأكد من هذا، يعني ربما يكون غلط في نسخة إيش النبوات، ربما يكون أيضا غلط في إيش في النسخة اللي بين أيدينا والله أعلم. لاحظ الشيخ بعد قال وإن كان قبل وإن كان قوم مسلمين، لاحظ هنا جعل القسم الثنائية، قال قبلها فإن كان القوم كفار كما كانت العرب لم يبالي أن يقال أنه كاهن. نعم، إذا كانوا يعني مشركين أو من أهل الهند اللي هم أسوأ فلا يبالي أن يقال عنه كاهن، لكن إذا كان عند المسلمين جعل ذلك من باب إيش الكرامة. هذا المعنى يعني وضح الشيخ أيضا في النبوات، قال كلمة جميلة، قال لكن الشياطين تظهر عند كل قوم بما لا ينكرونه، فإذا كان القوم كفارا لا ينكرون السحر والكهانة، يعني لا ينكر السحر بمعنى أنهم يقرونها ويتعاملون بها، لا ينكرون السحر والكهانة كما كانت العرب وكالهند والترك والمشركين، ظهروا بهذا الوصف. بأي وصف؟ أنه كاهن، يعني ما في مواربة. نعم، لأن هذا معظم عند تلك الأمة وتلك الأمم، وإن كان هذا مذموما، يعني مذموم عند مثل اليهود والنصارى وطبعا عند أهل الإسلام، أظهرت الشياطين في من يظهر العبادة ولا يكون مخلصا لله بل يكون فيه شرك ونفاق فيظن أنها من الكرامة، كذا في النبوات الجزء الثاني 31 و800. نعم، فلما يأتيك مثلا بعضهم يسمي نفسه الشيخ أو المعالج أو الحكيم، هو لا نقول لن يسمي نفسه إيش في بلاد المسلمين إيش بأنه إيش كاهن، ولن يسمي نفسه إيش أنه ساحر. طيب، انتهينا من المسألة. تفضل أبو سعد. ولهذا يقال القوة الملكية والبهيمية والسبعية والشيطانية، فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح، والبهيمية فيها الشهوات كالأكل والشرب، والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذي، وأما الشيطانية فشر محو ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة. والفلاسفة ونحو ممن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه، وإنما يعرفون الشهوة والغضب، والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة، لكن المذموم هو العدوان فيهما. وأما الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة فيه ويحب ذلك، كما فعل إبليس بآدم لما وسوس له وكان امتنع من السجود له، فالحسد يأمر به الشيطان، والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود لكن يبغض ذلك، وقد يكون بغضه لفوات غرضه وقد لا يكون. ومن استمتاع الإنس بالجن استخدام في إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام وثياب ونفقة، فقد يأتون ببعض ذلك وقد يدلونه على كنز وغيره. واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية. ومن استمتاع الإنس بالجن استخدام فيما يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحش، فتارة يتمثل الجني في صورة الإنسي، فإذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه، وتارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به يا سيدي فلان، فينقل الجني ذلك الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه، ثم إن الشيخ يقول نعم ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه، فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت والفعل فيظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه وهو الذي أجابه وهو الذي فعل ذلك، حتى أن تابع الشيخ قد يكون يده في إناء يأكل، فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعام، فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه، والجني يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده في الإناء في ذلك الإناء، فإذا حضر المريد ذلك ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء فيصدقه، ويكون بينهما مسافة شهر، والشيخ موضعه ويده لم تقل ولكن الجنية مثل للشيخ ومثل للمريد حتى ظن كل منهما أن أحدهما عند الآخر، وإنما كان عنده ما مثله الجني وخيله. وإذا سئل الشيخ المخدوم عن أمر غائب إما سرقة وإما شخص مات وطلب منه أن يخبر بحاله أو علة في النساء أو غير ذلك، فإن الجني قد يمثل ذلك فيريه صورة المسروق فيقول الشيخ ذهب لكم كذا وكذا، ثم إن كان صاحب المال معظما وأراد أن يدله على سرقته مثل له الشيخ الذي أخذه أو المكان الذي فيه المال فيذهبون إليه فيجدونه كما قال. والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه، لأن الذي سرق المال معه أيضا جني يخدمه. والجن يخاف بعضهم من بعض كما أن الإنس يخاف بعضهم بعضا. فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياء السارق فآذوه. أحيانا لا يدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه ويغشونه كما يصيب من يعرف اللصوص من الإنس، تارة يعرف السارق ولا يعرف به إما لرغبة ينالها منه وإما لرهبة وخوف منه. وإذا كان المال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقه، فهذا وأمثالهم من استمتاع بعضهم ببعض. والجن مكلفون كتكليف الإنس، ومحمد صلى الله عليه وسلم قبلين الجن والإنس، وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين. وأما مؤمنون ففيهم قولان، وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضا ويدخلون الجنة، وقد روي أنهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرون الإنس، عكس الحال في الدنيا، وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير يحتاج إلى النظر في إسناده. وقد احتج ابن أبي ليلى وأبو يوسف على ذلك بقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا. وقد ذكر الجن والإنس الأبرار والفجار في الأحقاف والأنعام، واحتج الأوزاعي وغيره بقوله تعالى لم يتمثلن إنس قبلهم ولا جان. وقال تعالى في الأحقاف أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا. وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة، ثم قال ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات أهل الجنة تذهب علوا ودرجات أهل النار تذهب سفلا. وقد قال تعالى عن قول الجن وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وقالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ففيهم الكفار والفساق والعصاة، وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما في الإنس، وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الإنس، فاليهود مع اليهود والنصارى مع النصارى والمسلمون مع المسلمين والفساق مع الفساق وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع. واستخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس للإنس بشيء، منهم من يستخدمهم في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم، وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين وإنما هو من أفعال الشياطين. ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة إما إحضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك، فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك. والنوع الثالث أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله كما يستعمل الإنس في مثل ذلك، فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله وينهاهم عما نهى الله عنه ورسوله كما يأمر الإنس كما يأمر الإنس وينهاهم. هذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال من اتبعه واقتدى به من أمته، وهم أفضل الخلق، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله وينهون الإنس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله، إذ كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا بذلك إلى الثقلين الإنس والجن. قال الله تعالى وقد قال الله له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعمر لما نادى يا سارية الجبل قال إن لله جنودا يبلغون صوتي، وجنود الله هم من الملائكة ومن صالح الجن. فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية، وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر، وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة. وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه فيقول يا فلان فيعان على ذلك، فيقول الواسطة بينهما يا فلان، وقد يقول لمن هو بعيد عنه يا فلان احبس الماء تعال إلينا، وهو لا يسمع صوته فيناديه الواسطة بمثل ذلك يا فلان احبس الماء أرسل الماء، إما بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوته، وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن صاحبه قد ناداه. وهذه حكاية. كان عمر مرة قد أرسل جيشا، فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر، فقال عمر من أين لكم هذا؟ قالوا شخص صفته كيت وكيت فأخبرنا فقال عمر ذلك عثيم بريد الجن وسيجيء بريد الإنس بعد ذلك بأيام قد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه فيخرج فيرى الناس يتحدثون به فإن الجن تسمعه وتخبر به الناس والذين يستخدمون الجن في المباحات يشبه استخدام سليمان لكن أعطي ملكا لا ينبغي لأحد بعده وسخرت له الإنس والجن وهذا لم يحصل لغيره والنبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال فأخذته فدعته حتى سال لعابه على يدي وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ثم ذكرت دعوة أخي سليمان فأرسلته فلم يستخدم الجن أصلا لكن دعاهم إلى الإيمان بالله وقرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة وبايعهم كما فعل بالإنس والذي أوتيه صلى الله عليه وسلم أعظم مما أوتيه سليمان فإنه استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده وسعادته في الدنيا والآخرة لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته واختار أن يكون عبدا رسولا على أن يكون نبيا ملكا فداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسل عبيد فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار أصحاب اليمين. طيب قال الشيخ رحمه الله ولهذا يقال القوة الملكية والبهيمية والسبعية والشيطانية. موضوع القوة هذه تحدث الشيخ عنها في غير موطن وإن كانت يعني تتنوع العبارات لكن مؤدى واحد. فمثلا هنا لما يقول الشيخ القوة البهيمية اللي هي الشهوات والقوة السبعية اللي فيها الغضب فلما يتحدث عن اليهود والنصارى يقول الشيخ مثلا أضعفت القوة الشهوية في اليهود حتى حرم عليهم إيش الكثير من إيش من الطيبات أضعفت فيهم هنا. أما النصارى فأضعفت القوة إيش الشهوية ولا الغضبية الغضبية يقول أضعفت القوة الغضبية عندهم فنهوا عن الانتقام وعن الشدة وتعرفون يقول كذا ضربك على خدك لم ينأ إيش أنا أنا لا لا لا يعني لا لا مو هو يعني هو الكلام إنه لم يقول مثلا القوة السبعية مثل ما ذكر عندك الغضب يعني كل إنسان يغضب وكما قال الشيخ عندك الغضب هذا ليس شر محض ليس كذلك نفس الشيء القوة الشهوية ليس يعني إلا إذا كان في إفراط لكن القوة الشيطانية شر إيش شر محض. طيب هذا في موضع آخر قال الشيخ أن قوى الإنسان الثلاثة هي العقلية والغضبية والشهوية وربطها بالأمم اللي هي أشهر الأمم اللي هي العرب والفرس وإيش والروم. فيقول مثلا هنا لما نتكلم عن القوى الثلاثة العقلية الغضبية الشهوية فيقول غلب على الروم القوة الشهوية وهو يقول شيخ سم روم روم من إيش من ماذا من رمته رمته الشيء يعني إيش طلبته وغلب على الفرس القوة إيش الغضبية من فرس إيش إذا قهر وغلب. وأما العرب فغلب عليهم القوة إيش العقلية النطقية فهم سم عرب إيش من الإعراب أنه يعرب يعني إيش ماذا يعني يفصح ويبين من البيان والظهور. ولهذا بناء على هذا يرى الشيخ أن باعتبار الأجناس لا شك أنتم تعرفون أن الروم أقرب إلى الحق صح لا غلبة الروم لكن يتكلم لما يتكلم عن الجنس فيرى أن طبعا أفضل الأجناس كجنس العرب ثم الفرس ثم الروم. قال العرب أفضل ثم الفرس ثم الروم ويتكلم عن إيش باعتبار إيش الجنس. أما لما تتكلم عن الروم باعتبار أنهم أهل الكتاب أولئك مجوس فلا شك أن هؤلاء النصارى أقرب. قال الشيخ بعدها رحمه الله لما يعني يرجع الفضائل أيضا بأسلوب آخر لما تقول القوة الشهوية الغضبية القوة العقلية اللي هي العلم أيضا تسميها العلم والقوة الشهوية اللي هي الشجاعة عفوا القوة الغضبية هي إيش الشجاعة مو قال عندك هنا هي الغضب ودفع المؤذي هذا ما يكون عنده واحد شجاع، أما الذي يرضى بالهوى ما عنده قوة غضبية. فيقول الشيخ: الشجاعة هي كمال القوة غضبية، أما القوة الشهوية فكمالها الكرم. فأرجع الشيخ الخصال الكمال إلى إيش؟ إلى العلم والشجاعة وإيش؟ والكرم. ودائما تعرفون الشيخ دائما يربط الشجاعة بإيش؟ بالكرم، وأنه ما تتم سياسة الخلق إلا بإيش؟ إلا بماذا؟ إلا أن يكون شجاعا كريما. وبينهن تلازم، الشيخ يرى أن في تلازم، والقيم يقول لا ما في تلازم، لكن الشيخ الإسلام يقول لا في تلازم، لأن يجمعهم البذل، الشجاع يبذل نفسه والكرم يبذل إيش؟ يبذل ماله. فلا تتم سياسة الخلق إلا إيش؟ بهذه الأمرين. أما واحد يسوس الخلق بخيل وجبان، هذه من أعظم إيش؟ البلايا والنكد، نسأل الله العافية. يقول الشيخ مثلا، الله تعالى قال في الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأمن الخوف هذا ما جاء بالشجاعة، وأطعمهم من جوع اللي جاء من جهة إيش؟ الكرم. كذا بعض كلام الشيخ رحمه الله، الكلام هذا كله موجود في الفتاوى والخامس عشر صفحة 31 و328 و400، وأيضا في جاء أيضا في جامع المسائل الثامن 96 فما بعدها، الثامن 96. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة، عن تلك القوة. قال الشيخ رحمه الله: والفلاسفة نحوهم ممن لا يعرف الجن والشياطين. هنا في موضوع الفلاسفة لا يعرفون، هناك شرذمة من الفلاسفة كما بين الشيخ ينكرون إيش؟ الجن. والشيخ رحمه الله بما عنده من التحقيق والدراية وتمييز مرات بالشروط كما مر بنا مرارا، يفرق بين مسألتين، بين أن ينكر الجن وبين أن ينكر إيش؟ دخول الجن في إيش؟ في الإنس، اللي هو إيش؟ الصرع. فأن ينكر الجن ابتداء هذا يعني قول شرذمة قليلة من إيش؟ من الملاحدة والفلاسفة. أما إنكار صرع الجن للإنس فهذا وجد عند بعض الطوائف، ومنهم إيش؟ المعتزلة، أبو علي الجبائي ونحوه. يقول الشيخ رحمه الله: لم ينكر الجن إلا شرذمة من جهال المتفلسفة والأطباء. والأطباء نفس الكلام، كلام شيخ الإسلام أن الأطباء الذين عندهم دراية يثبتون الصرع، صرع الجن، الصرع اللي يسمونه إيش؟ الصرع الإلهي، مو الصرع العضوي كذي يسمونه. أما جهلة الأطباء فهم إيش؟ فهم ينكرون الصرع، ويبدو أن هذا المذهب السائد الآن. جمل من الأطباء إيش؟ لا يثبتون، صح ولا لا؟ الأطباء الآن المعاصرين يبدون على هذا المذهب. ولا الشيخ يقول ابن القيم في الهدي في زاد المعاد يقول أن الأطباء الأوائل يثبتون هذا الصرع. والفلاسفة أيضا منهم من يفسر الجن بأنهم إيش؟ مجرد قوة، أليس كذلك؟ قوة النفس إيش؟ الخبيثة. والملائكة إيش؟ مجرد إيش؟ قوة. أما أن الجن خلقوا من نار، وأنهم يعني خلق من خلق الله، وأن الملائكة خلقوا من نور ولهم أجنحة، فهذا لا يثبت هؤلاء الملاحدة. ولهذا تجد في كتب أهل السنة تقرير في كتب الاعتقاد يقررون أن الجن خلق من خلق الله، كل رد على هؤلاء إيش؟ الملاحدة. يقول قوام السنة الأصفهاني في الحجة، يقول: فصل في بيان أن الجن من خلق الله يرون من يريهم الله، لا كما زعمت المبتدعة أن الجن لا حقيقة لهم، الجن لا حقيقة لهم، مثل يقول قوى النفس الخبيثة، وأن إبليس كل رجل سوء. لحظة، هذا يذكرك بكلام العقلانيين المنفلتين، يقول ما في واحد اسمه إبليس خلق من نار ولو ذرية، وإنما إبليس كل إيش؟ كل رجل سوء. كذا في الحجة الثاني جزء الثاني 97 و300. وقال الشيخ في الفتاوى 19 اللي هو إيضاح الدلالة أولها، قال: جميع طوائف المسلمين وجمهور الكفار تقر بوجود الجن. وقال أيضا: الإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم، لم ينكره إلا شواذ من بعض الأمم. هذا في الفتاوى 19 صفحة 3 والنبوات الأول 94 و100. أما مسألة الصرع فهذه حتى بعض الذي كتبوا في الاعتقاد يشيرون إليه، يعني عندك الأشعري في الإبانة ذكر هذه المسألة، وعندك أيضا إيش؟ الصابوني رحمه الله ذكرها في عقيدة سلف أصحاب الحديث. يقول الأشعري في الإبانة: وإن الشيطان يوسوس الإنسان ويشككه ويتخبطه، خلافا لقول المعتزلة والجهمية، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي خبطه الشيطان المس. وقال الصابوني رحمه الله شيخ الإسلام: ويعتقدون أن الله خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم، كذا في عقيدة السلف أصحاب الحديث 96 و200. لكن كما الأخ يعني مسألة إنكار الجن هذا الأمر فيه ظاهر، لكن مسألة الصرع ليس فيها ليست كظاهرة كتلك. ولذا يقول شيخ الإسلام في قال: أنكر طائف المعتزلة كالجبائي، إذا أطلق الجبائي ينصرف إلى من؟ أبو علي يعني وأبي بكر الرازي. أبو بكر الرازي اللي هو إيش؟ نعم، الطبيب الفيلسوف صاحب الحاوي الذي كان يقول بالقدماء الخمسة، نسأل الله العافية. أنكر رأي المعتزلة كالجبائي والكرازي دخول الجن في بدل المصروع، ولم ينكر وجود الجن. ثم قال شيخ: وهذا ليس ظاهرا كالأول، ليس ظاهرا كالأول، وهذا يعني يبين هذا غلط، وأنه الأشعري ذكر ذلك في مقالة أهل السنة اللي مرت بنا لما ذكر ذلك في الإبانة. طيب، انتهينا من الكلام هذا. بعد الشيخ رحمه الله استطرد في ذكر أمثل على هذا الاستمتاع بشيء من التفصيل، المثال اللي عندك هنا يبدو أنه واضح لما قالوا من استمتاع الإنس بالجن استخدامه فيما يطلب الإنس، يبدو أن الكلام واضح في هذا. والمثال اختصر الشيخ في الفتاوى 19-46، يعني كيف أن الشيطان الآن يوسوس على من ويخيل ويخدع من المريد، ولا الشيخ ولا كلهم؟ كلاهما. أي نعم، يتمثل بصوته، أي نعم، ويضع يده فيه فيظن المريد أن هذه يد الشيخ، ويد الشيخ ما طالت المسافة، مسافة شهر، لكن إيش يخيل للشيخ ومريده. لكن هل يخبر الشيخ؟ أي من يخبره؟ لا، هو يعني يعبث بالاثنين، يخدع الاثنين، ظاهر القصة إيش؟ اي نعم. لاحظنا قال عندي في منتصف الصفحة، قال: وهو الذي فعل ذلك حتى أن تابع الشيخ، من تابع الشيخ؟ المريد. الشيخ مرة يسميه التابع، مرة يسميه المريد. قال بعدها إيش؟ فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده في ذلك الإناء، فإذا حضر المريد، المريد اللي هو إيش؟ كما سمى إيش؟ التابع. طيب، الكلام في هذا واضح. قال الشيخ بعدها: وإذا سئل الشيخ المخدوم، الشيخ المخدوم عن أمر غائب ما سرق أو ما شخص مات، وطلب منه أن يخبر بحاله أو علة في النساء، يبدو دائما الجن وعلل النساء بينها تلازم، فإن الجن قد يمثل ذلك، قد يمثل ذلك عفوا، فيريه صورة المسروق فيقول الشيخ: ذهب لكم كذا وكذا، ذهب يعني إيش؟ يعني ضاع وفقدتم. نعم. ثم إن كان صاحب المال معظما، نعم هي كذا معظما يبدو، وأراد أن يدله، من الذي أراد؟ الشيخ المخدوم، يحتمل أنها الشيخ ويحتمل أنها أيضا إيش؟ الجني، كلاهما ما في إشكال. وأراد أن يدله على سرقته، مثل له الشيخ الذي أخذه، الشيخ يمثل لمن؟ للمعظم، مثل له إيش؟ الشخص، يعني العبارة هنا مثل له الشيخ الذي أخذ، يعني الشيخ يمثل عن طريق الشيطان الشخص إيش الذي إيش سرق، أو المكان الذي فيه المال، فيذهبون إليه فيجدونه كما قال. والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه، أنا يبدو في إشكال فيه ولا يكون عليه، لعل الصواب إيش مقتضى السياق، شلون يكون عليه؟ يقول يظهرون صورة المال، هو مجرد صورة، ولا يكون ماذا؟ لما تجي أن تحقق نسخة خطية يعني تتفق مع السياق عليه، ربما إيش أقول احتمال والله أعلم، ولا يكون عينه، ولا يكون إيش عينه، ما دي يمشي هذا ولا ما يمشي. والأكثر منهم ما يمشي عينه، لعل عينه هنا. والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال، لأن الذي سرق المال معه أيضا جني يخدمه، نعم، فمجرد يرى صورة المال لكن إيش؟ ليس عين المال. وبعدين الشيخ فسر أن الجن يخاف بعضهم من بعض كما هو الإنس. قال عندك هنا والجن يخاف بعضهم من بعض كما أن الإنس يخاف بعضهم، فإذا دل الجن عليه جاء إليه أولياء السارق فأذوا جاء إليه. من الذي يجي؟ جاء إلى من عفوا؟ لا يقول جاء إليه أولياء السارق فأذوه. هو يحتمل أنهم يجون للشيخ ويحتمل أنهم يجون إيش؟ للجني. أي نعم، لأن السارق أحيانا هو من الجني أنفسهم. أي نعم، وأحيانا لا يدل لكون السارق وأعوان يخدمونه ويرشونه كما يصيب من يعرف اللصوص. يعني كما أن اللصوص يخاف بعضهم بعض فكذا أيضا إيش؟ الجني يخاف بعضهم من بعض. يعني يصرحون بهذا. ايه يجون يقتلون عيالهم، يجون ساجنين اهلها، اذا يتكلمون بهذا. نسأل الله العافية. يقول الشيخ في الإيضاح الدلالة يقول كثيرا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المستغاث به إذا كان ميتا، وكذلك قد يكون حيا ولا يشعر بالذين هذا. هذا له علاقة بالكلام السابق. طيب تجاوز هذا. هنا في موضوع قضية يأخذون المال، الشيخ ذكر في النبوات قال ثم الذين يخدمونه تارة يسرقون له شيئا من أموال الناس. يقول فيه يعني في أشياء الجن يسرقونهم أنفسهم المال الذي لا يذكر اسم الله عليه، كذا يعبر الشيخ هكذا في نبوات الثاني 15 و1000. قضية أنهم يدخلون النار الكفار منهم، هذا عندك إيش؟ بالنص والإجماع. عندك الله تعالى قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أما مؤمنون فذكر عندك الخلاف، الشيخ ذكره في أيضا الرابع 33 و200 والتاسع 10 و39 لإيضاح الدلالة، وأيضا بقيم أطال في طريق الهجرتين في آخر طبقات المكلفين 25 و400. قال وقد روي أنهم يكونون إيش ضبطها؟ يكونون في ماذا؟ في ربضها، أليس كذلك؟ نعم، الباء مفتوحة. وربض الشيء ما المراد بالربض؟ ها؟ ما حوله، ما حوله. كذا قال بالأثير في ربض أنا زعيم بيت إيش في ربض الجنة، الربض هو ما حول الشيء وما هو خارج عنه. كذا في النهاية كذا كذا معناها مو الآن الحديث. أنا زي ما نعم لمن ترك المراء هو إيش؟ أي نعم. ثم قال وأنا زعيم بيت إيش؟ بماذا؟ أي نعم. كذا كذا قال أبو البقاء. هوش أبو البقاء هو كنيته؟ أبو السعدات. أحسنت، أبو السعدات. أسعدك الله. طيب هنا قال واحتج الأوزاعي. طيب آية لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، هذا يدل على ماذا؟ يعني هذا يبين لك أنهم يدخلون الجنة، صح ولا لا؟ من جهة، وأيضا يفيد في المسألة السابقة أنهم إيش يتأتى منهم النكاح. يقول بالجوزي في عند هذه الآية دليل على أن الجن يغشى المرأة كالإنس، وهنا لم يطمثهن الطمت هو الحيض. وابن جرير قال رحمه الله عني بالطمث هنا أنه لم يجامعهم إنس قبلهم ولا جن، يعني فسرته بالحيضة والجماع، يعني كله يستقيم. قال شيخ الإسلام احتج به الجمهور فدل ذلك على تأتي الطمث منهم، ممن؟ من الجن، لأن طمث الحور العين إنما يكون في الجنة. طيب المهم أنهم مؤمنهم يدخل الجنة وكافر يدخل إيش؟ النار، ولكل درجات معهم. ذكر عندك مقالة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال شيخ الإسلام لأهل الجنة ولأهل النار درجات من أعمالهم بحسبها، كذا في جامع الرسائل الأول 16 و133 و100 الجزء الأول. في قوله تعالى وأن من الصالحون، الصالح كما يعني استدل به شيخ الإسلام على أن الجن مطالبون بفروع الشريعة كالإنس، أن الصالح هو القائم بأمر الله، القائم بأمر الله، ولا يمكن يكون قائم بأمر الله مجرد إيش؟ التصديق. كذا قال في الفتاوى 37 و200. طيب الكلام في هذا واضح، ما يحتاج. بقي عندنا مسألة إيش؟ استخدام الإنس لهم. الشيخ ذكر عندك الأقوال الأحوال الثلاثة وهي موجودة في النبوات، الجزء الأول 28500 والثاني 12000 والفتاوى 11 صفحة 7300 اللي هي قاعدة في المعجزات والكرامات. بقي عندنا المسألة التي يمكن يقع فيها الكلام، قضية الاستعانة بالجن، كما يعبر بعض الرقاة أنه يكون يجوز الاستعانة بالجن في مثلا حل السحر أو معرفة السحر، معرفته يعني مكان السحر أو العائن، وتوسع في هذا كما لا يخفى عليكم، وربما احتجوا بكلام شيخ الإسلام في هذا المقام. والذي يظهر والله أعلم أن أن أن أن استخدامهم لا لا لا يجوز، أنه لا يجوز استخدام الجن. وعندنا من تقريرات الشيخ الإسلام ما يعني يقرر هذا المعنى. أول لحظة الشيخ رحمه الله ما قال استعانة بالجن، وإنما قال إيش؟ استخدام خدمة. ما فرق بينك تستخدمه بين الاستعانة يعني. على كل، والشيخ عندك ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع الجن هو ماذا؟ أنه كان يدعوهم ويأمرهم معروف عن المنكر، ما كان يعني كما يكون يستخدم في مثل هذه الأمور المباحة يرحمك الله. مما يبين لك أن المنع من ذلك عدة أوجه في نظري. أن الجن لا يمكن أن يخدم الإنس إلا بإيش؟ إلا بعوض، لا بد من معاوضة. يقول شيخ الإسلام من يستخدم الجن في أمور مباحة إلى أن قال لكن لا يخدمهم الإنس والجن إلا بعوض، لا بد من معاوضة. الإنس لن يخدمك إلا بعوض، والجن إيش؟ لن يكون أحسن من الإنس، هم أسوأ من الإنس. الجن عنصر الإنس أو جنس بني آدم أفضل من جنس إيش؟ الجن. كذا في نبوات الأول 12000. قال الشيخ والمشروع، المشروع هو ماذا؟ هو دعوتهم يرحمك الله وأمر معروف. نعم، وذكر عندك أن أن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم الجن إيش أصلا، ليس كذلك؟ لم يستخدمهم أصلا. هذا أمر. الأمر الآخر على طريقة شيخ الإسلام فيما يكرره أن السلف لم يفعلوا ذلك، أن السلف لم يفعلوا ذلك، لم يعرف عن السلف أنهم إيش؟ أنهم استخدموا الجن في أمور مباحة. ف يعني ولو استعملوه كما تعرفون لا توفرت الدواعي والهمم على إيش؟ على نقله. كونه لم ينقل مع توفر الدواعي والهمم على نقله دل ذلك على أن ترك ذلك وإيش؟ هو أنا هو المشروع، وأن هذا الترك الراتب هو هو السنة. فتعليم السحر في حد ذاته سواء مباح أو غير مباح وقوف بالله عز وجل. لا، هو الكلام يا أخي الكريم في موضوع أنك أن يستخدمهم في أمر مباح، يعني أن الجن يخدمه في معرفة إيش مكان السحر فلان، بما عنده مثلا من أن عنده قد يكون عنده قدرة ليست عند هذا الإنسي. أما السحر فالأمر فيه يعني الاستعمال هذا لا بد أن يأتي بالتضحية بدين الله عز وجل، يعني هو ما يخدمه كده لله سبحانه وتعالى. لا لا لا، احنا نبغى نكون منصفين يعني في نظري. لا، هو الكلام كوني يعني هو الان يقول انا اتعامل مع جن، احيانا هو يقول لك انهم جن صالحين او يقول انه صالحين، ما لا نتعامل مع السحر، وانه مثل بعض الجن الصالح، يعني الجن اللي ذكر الشيخ اللي تمثل في صورته، جن يتمثل في صورة شيخ الاسلام ويدعو التتار الاسلام ويسلمون، يقول ما انا ابن تيمية واسلمون وانا هذا. هل يجوز ان انا استعمله في الخدمه؟ لا، احنا ما استخدام هذا الجن هو اللي يتمثل، انا ما يعني هذا السؤال يوجه للجن هو بلي. لا انا اقصد يا اخي الكريم الكلام ان الموجود الان عند القسم الثلاثي اللي ذكره الاسلام ان يستعمل في السحر، وهذا وهذا واضح. الكلام في قضيه ان يقولون نحن نستعملهم فيما يعني يظنون انه مشروع، في قضيه ايش؟ انه هذا السحر موجود، والسحر كما لا اخفى عليك يعني مما يعني يبطله ايش؟ ان يعرف مكانه ويتلف. يقول هذا الجن يعرف، هل لي أن استخدمه أو كما يقول نستعين به؟ يقول لا، نحن نستعمله، واحتجون بكلام شيخ الإسلام أو بما فهموا من كلام شيخ الإسلام. طيب، على كل نرجع إلى الكلام اللي عندي والله أعلم. شيخ الإسلام قرر في مواطن كثيرة أن الأصل في سؤال الناس التحريم، فإذا كان الأصل في سؤال الناس التحريم فالجن الأمر فيهم إيش؟ أشد، لأن الفتنة بهم أعظم. فإذا كان الأصل في سؤال الناس التحريم إلا لحاجة أو ضرورة فكذا أيضا الجن. وكما قال الشيخ رحمه الله في النبوات الجن أعظم شيطنة وأقل عقلا وأكثر جهلا، فكل إنسان يستعين بهؤلاء الذين أكثر جهلا وأقل عقلا، ف يعني مفاسدهم ستكون إيش؟ أعظم. كذا في النبوات الثاني 15,000. أيضا كما لا يخفى عليكم الاستعانة بجن، أنت هو يستعين بجني في شخص إيش يعني كما يقول الحديث، هو مجهول الحال ومجهول إيش العين، يعني ولا لا يعرف حاله ولا عينه يعني، فهو عليكم السلام بمن لا يعرف حاله ولا عدالته. فجهالة الحال والعين لا تنفك عن إيش عن هؤلاء الجن. ثم يفتح أبواب من الشر لا حد لها، فأنت تعلق بسبب له بسبب شرعي محض، وله سبب قدري أو مادي ثبت يعني بالبرهان، وإنما هو سبب أقرب ما يكون إيش للوهم. وأيضا هذا السبب مظنة الفتنة بهم، هذا واقع يعني بعض القراء فتنوا بهم، ومظنة أيضا الوقوع في إيش المحذور اللي هو الاستمتاع الذي مر بنا من قبل. أيضا يعني لما يأتي البعض يقول لك مثلا أبو موسى الأشعري وكذا، هنا الآن نصيب الآن الاستعانة بالجن صار أمرا راتبا عند بعض الرقاة وليس أمرا عارضا، صار أمرا راتبا يقررون على أنه إيش أمر مسلم به. أيضا على طريقة شيخ الإسلام أنه إذا كثر المحظور احتاج الناس فيه إلى زجر أكثر مما إذا كان قليلا، فلما هذا يعني ظهر واستفحل خاصة عند بعض الرقاة الذين ينتسبون للتدين والصلاح، فلما يكثر نحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد من الزجر والمنع. أيضا الشيخ يقول في قاعدة دائما يكررها أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بإيش؟ بمظنتها. فمثلا قضية الخلوة بالأجنبية، قد يحصل أن شخص يخلو بأجنبية ولا يقع إيش؟ ما يقع محذور نعم، لكن هذه الحكمة إيش؟ كما ذكر الشيخ نعم، هذه الحكمة إيش؟ هنا خفية ومنتشر لا تنضبط، يعني أنت قد هذا يخلو بامرأة ما يحصل فاحشة، وقد يخلو الثاني إيش ويحصل، أو مثل ما كان الشيخ قرر في مسألة زيارة المرأة للمقابر، قد هذه المرأة لا تفتن الحي ولا تؤذي الميت، أليس كذلك؟ وهذه فهنا لما تكون الحكمة خفية أو منتشرة يعلق الحكم ظنته فيمنع الباب سدا للذريعة، ولأن هذا ما ينضبط، لما تقول والله هذا الراقي بيستعمل الجن ولا يعني يقع في محذور، هذا أمر لا ينضبط، خاصة أنك تتعامل مع إيش مع شخص أو مع طائفة مجهولة الحال ومجهولة العين، وعندهم من الشيطان وعندهم من الجهل والظلمة يعني يفوق بني آدم. هذا بعض الأوجه في هذا والله. طيب على كل ما نطيل هنا ذكر عندك الآية الكريمة، يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله. الشيخ له كلام متين ليتكم تقرأونه في المجموع، خاصة بسبب تقصيرنا في أمور الدعوة. من كلام الشيخ عند هذه الآية الكريمة قال الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى ما نبيه وما جاءت بالرسل، الدعوة إلى الدين هذا نعم. طيب قال والدعوة إلى تعالى تكون بإذنه، يعني بما شرع، وداعي الله بإذنه. ثم قال أن الدعوة إلى تعالى هي المقصود، هي الغاية والمقصود، والسبيل هو إيش؟ هو الوسيلة. يعني عندك الآن الدعوة إلى تعالى اللي هي أن تكون دعوة لله تعالى خالصة، والسبيل هو إيش؟ الاتباع إيش؟ وتحري الصواب. ثم قال الشيخ رحمه الله في الدعوة إلى تعالى واجبة على من اتبعه وهم أمته، لكنها فرض على الكفاية، وإنما يجب على المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. هذا بعض كلام الشيخ عندك في الفتاوى 15 من 57 و100 إلى 65 و100. بإذن ولا بعد؟ الله أشهد أن لا إله إلا الله. طيب هنا ذكر عند قصة عمر مع عثيمل، وكما استظهر المحقق أنها عثيم وليس أبو الهيثم كما قال عندك. فقال عمر: ذاك عثيم بريد الجن وسيجيء بريد الإنس بعد ذلك بأيام. وفعلا كما ذكر الشيخ في إيضاح الدلالة قال: فجاء بعد ذلك بعدة أيام، كذا في 1963. بعدها قال رحمه الله: وقد يأمره الملك بعض الناس بأمر. طيب إلى أن قال: والذين يستخدمون الجن في المباعات يشبه استخدام الإنس. لكن الشيخ يقول يشبه، يعني في قدر مشترك، يكون في قدر مشترك، لا يعني إيش المماثلة. ولهذا قال بعدها: لكن أعطي ملكا لا ينبغي لأحد بعده. وفي المجموع قال، عفوا في النبوات قال: وأما التسخير الذي سخر لسليمان عليه السلام فلم يكن لغيره من الأنبياء فضلا عن من ليس بنبي، وقد سأل ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فهنا الشيخ لما يقول لك يشبه يعني من وجه، ما هو معنى من كل وجه، بدليل ان هؤلاء ايش، ان هذا امر ايش ما حصل ايش لنبي غيره. وايضا هذا لما يقول انه يشبه هو تسخير بغير اختيارهم، الجن يعني منقادون لسليمان عليه السلام. اما الذين يستعينون حين الجن هم الذين تعبث بهم وتتلاعب بهم. قولها عليه الصلاة والسلام: فذعته أي فخنقته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خنقه، لكن عزم على أن يربطه إيش، فتذكر دعوة سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعلق الشيخ رحمه الله على هذا في إيضاح ذلك، فيقول: فبين أن مد إلى يد كان لخنقه، وهذا لدفع عدوانه. وأما الزيادة وهو ربطه في سالم سبيل المسجد فهو من باب التصرف الملكي، عفوا من باب التصرف الملكي، تصرف الملوك الذي تركه لأجل سليمان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس تصرف عبد الرسول، يأمرهم بأتباع طاعته، لا يتصرف لأمر يرجع إليه وهو التصرف الملكي. ولا شك أن العبد الرسول أفضل من إيش كما قال إيش من النبي الملك. هذا في قلنا في النبوات، ها لا في 1951. قال بعدها رحمه الله: والذي أوتيه عليه الصلاة والسلام أعظم ما أوتيه سليمان. نعم، سليمان أوتي طاعة إيش، طاعة ملكية. وأما الجن لما يعني يعبدون الله عن طريق بعثته وإنذاره فهي طاعة نبوة ورسالة، كذا يعبر الشيخ. هذا في النبوات الثاني 41 و800. طيب الآن نقرأ الكلام اللي بعده، تفضل. وكثير مما يرى هذه العجائب الخارقة يعتقد أنها من كرامات الأولياء، وكثير من أهل الكلام والعلم لم يعرف الفرق بين الأنبياء والصالحين في الآيات الخارقة وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكفار من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والضلال من الداخلين في الإسلام، فجعلوا الخوارق جنسا واحدا وقالوا كلها يمكن أن تكون معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال بها والتحدي بمثلها. وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار والسحرة فلا بد أن يسلبه الله ما كان معه من ذلك ويقيض له من يعارضه، ولو عارض واحد من هؤلاء النبي لأعجزه الله، فخاصة المعجزات عندهم مجرد كون المرسل إليهم لا يأتون بمثل ما أتى به النبي مما لم يكن معتادا للناس. قالوا إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة، فهذه هي المعجزات عندهم، وهم ضاهوا أسلافهم من المعتزلة الذين قالوا المعجزات هي خرق العادة، لكن أنكروا كرامات الصالحين وأنكروا أن يكون السحر والكهانة إلا من جنس الشعبذة والحيل، لم يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك، وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح أو نبي. قالوا فإذا ظهرت على يد رجل كان صالحا بهذا الإجماع، وهؤلاء أنفسهم قد ذكروا أنها يكون للسحرة ما هو مثلها، وتناقضوا في ذلك كما قد بسط في غير هذا الموضع. طيب الشيخ يقول هنا رحمه الله: وكثير من يرى هذه العجائب الخارقة يعتقد أنهم كرامة الأولياء. طيب هذا كلام يعني واضح للا. قال: وكثير من أهل الكلام، الشيخ مقصود بهذا الكلام هنا طبعا اللي هم الأشاعرة أو بالذات الباقلاني باعتبار أن شيخ الإسلام كتابه النبوات هو في الرد على كتاب القاضي أبو بكر الباقلاني كتاب اسمه البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنار نجات. فكتاب النبوات رد على كتاب أبي بكر. فلاحظ هذه كلها مقالة الأشاعرة. كان محقق ليته شبك الكلام حتى لا يظنه من كلام السلف ما هو عندك الآن في منتصف الصفحة. قال وقال كلها يمكن أن تكون معجزة اثارت دعوة النبوة والاستدلال بها والتحدي مثلها وإذا ادعى النبوة. هذا تهمة الكلام اللي قبله حتى لا يتوهم وتوهم أنه إيش أنه من كلام شيخ الإسلام. لا هو الشيخ لا زال يحكي إيش كلامهم. طيب هذا الكلام فيه يعني بطلان من عدة أوجه والشيخ بسطها في النبوات. نعطيكم خلاصة لكلام الشيخ. فالشيخ أولا بيّن أن الأشاعرة يقولون أن كل ما خرق لنبي يجوز أن يكون إيش للولي. هذا من كلامهم الباطل. والشيخ رد هذا الكلام. يعني ما يمكن تكون كرامة الولي مثل إيش كرامة الولي. وذكر شيخ الله تعالى لما قرأ ذكر آيات مثلا قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلا تبلغ كرامة الولي مبلغ إيش معجزة أو آية النبي. هذا أولا. ثانيا مما يذكر في هذا المقام أنه ليس ما كان آية النبي يكون كرامة هذا العبد الصالح. نعم. والأشاعر يسوون. نعم. والفرق عندهم بين الكرامة وبين المعجزة أن المعجزة يكون فيها إيش دعوة النبوة مثل ما قال عندك هنا دعوة النبوة والتحدي بالمثل. التحدي بالمثل. وطبعا هذا كلام فاسد. فاسد من عدة جهات. يعني هم الآن يقولون خرق عادة. الشيخ في موطن آخر بيّن أن كلمة خرق عادة هذا أولا وصف لم يرد إيش به الكتاب إيش ولا السنة. وأيضا إيش ما ينضبط. لا ينضبط. نعم في إجمال ولا ينضبط. يعني كما قال شيخ هو عديم التأثير ما دام أنه ما ينضبط. ويصبح خرق العادة أمر إيش نسبي. فالآن النبوة هي بين الأنبياء تعتبر إيش خرق عادة ولا معتاد فيما بين الأنبياء أنفسهم؟ نعم معتاد. نعم. والذي قال شيخ فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم. والكهانة هي معتادة بالنسبة لمن؟ الكهان. لكنها بالنسبة لغيرهم يعتبرونها. فالقصد أنه ما ينضبط. أيضا يعني كون يقول الخوارق يعني تبلغ معجزة الأنبياء هذا قال الشيخ طبعا ما يمكن ولا تبلغ كرامات أحد قط إلى إيش مثل معجزات الرسل. من كلام الشيخ أيضا في بيان بطلان مذهب الأشاعرة والباقلاني على سبيل الخصوص أن الأشاعرة سووا بين هذه الأمور ثلاثة بين المعجزة وبين الكرامة وبين إيش خوارق السحر. وش الفرق في النبوة إيش أن النبوة إيش نعم أنه يقول أنا يا جماعة نبي وأنا إيش ويتحداهم بهذا. فجعلوا هذه إيش على حد سواء. هنا لاحظ عندك الآن ماذا قالوا في نرجع كلام الشيخ. قالوا اقترن بدعوى النبوة استدلال. نعم. فهم الآن يجعلون الآية النبي أو معجزة النبي فيها شرط يقول أنا إيش أن هذا دليل على نبوتي ويتحدى. فالشيخ قال هذا إيش هذا يعني قيد لا اعتبار له ولا يلتفت إليه. فقال ليس من شرط آيات الأنبياء استدلال النبي بها. وهذا واضح لما تشوف دلائل نبوة محمد عليه السلام في دلائل كثيرة إيش نعم ما ينتفي يقول إيش هذا دليل على نبوتي ليس كذلك. المقصود انه مقصود الايات ليس الدلائل اوسع. إيه هو بس انت الان انت مع متكلمين متكلم كما تعرف ما عنده الا ايش وش دليل النبوه عنده اللي هو ايش الا المعجزه. إيه. كلام تعرف كلام الشيخ لما كان يرد على من الاصفهاني ليس كذلك في شرح الاصفهانيه. يقول الشيخ ليس من شرط ايات الانبياء الاستدلال النبي بها ولا تحديه بالاتيان بمثلها بل هي دليل نبوته وان خلت من هذين ايش القيدين. فهي دليل من دلائل النبوه ولو لم يكن فيها ايش تحدي ولو لم يكن فيها ايش ماذا استدلال لو لم يقول الله هذا دليل على نبوتي. في نفس الوقت الان كما تعرفون في المقابل هم قالوا أن الكرامة أمر خارق العادة كذا كذا غير مقرون بالتحدي. هذا مردود ليس قيدا وليس يعني معتبرا في هذا الحد أو التعريف. فقد يكون في إيش في الكرامة هذا تحدي كما في قصة من خالد رضي الله عنه، أو مثل يقول لك أن الكرامة يعني يخفيها صاحبها، لا قد الكرامة أيضا إيش تظهر كما إيش في كرامة العلاء بن حضرمي وغيره. نعم، هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله. بعدها نرجع إلى هنا، فالقصد أن هذا التفريق ضعيف. قال الشيخ: وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي، لاحظ كلام الشاعرة، من كفار فلا بد أن يسلبه الله ما كان معه من ذلك. فيقول لو ادعى واحد النبوة نعم فلا بد إيش أن تسلب إيش ماذا نعم. فجاء الشيخ ردها أيضا إيش، قال الشيخ: ادعى كذابون النبوة ولم يعارضهم أحد في ذلك، معناه أنه على كلامهم يصبح هذا الكذاب إيش أي نعم يلزمهم. قال الشيخ: فبطل قولهم أن الكذاب إذا أتى بمثل الخوارق فلا بد أن يمنعه الله ذلك الخارق. فهم يقول لا بد إذا ادعى النبوة لا بد أن يسلبه الله إيش ذلك الخارق. نعم هذا من رد الشيخ. لاحظ بعدها قالوا إيش: فلا بد أن يسلبه تعالى معه نعم، وأن يقيض له من يعارضه، ولو عارض واحد من هؤلاء النبي لعجزه الله. الشيخ بما عنده من يعني سعة اطلاع يربط هالمسألة بمسألة تتعلق بإعجاز القرآن كما تعرف، مسألة إيش الصرفة. فيقول الشيخ رحمه الله: قولهم إن المعجز ليس إلا منع الناس من المعارضة، هذا يعني هو ليش صار معجز؟ لأن الله تعالى إيش يمنع إيش الناس إيش من المعارضة، يسلبهم إيش نعم. قال هذا مأخوذ من القول بإيش بالصرفة نعم. ومعنى هذا كما قال الشيخ معنى أنه ستكون أشياء بدهية ستكون إيش ستكون معجزة، سيكون الأكل معجزة نعم إذا إيش نعم إذا صرف الناس عن إيش عن ماذا عن هذا الأكل. في مسألة مهمة من ردود الشيخ رحمه الله أن الشيخ يربط المسألة بمذهب القوم إيش في صفات الله تعالى وفي أفعاله. فيقول الشيخ: الأشاعرة قالوا خرق العادة جائز للنبي والولي، والفرق إيش دعوة النبوة والتحدي، هذا واضح. وقد يقول: لا يمكن أحد أن يعارضها نعم، حيث يجوز أن يفعل كل ممكن، فلزمهم جواز خرق العادة مطلقا على يد كل أحد. وقالوا: من ادعى النبوة هو كاذب، لم يجوز أن يخرق الله تعالى له العادة. فقيل لهم: لما أوجبتم هذا في هذا الموضوع وأنتم لا توجبون على الله تعالى شيء؟ لاحظ تناقضهم. أنتم الآن تقول تعالى يجوز له أن يفعل إيش ماذا كل ممكن، طيب لماذا لما جاءت هنا الآن قلت إيش في النبوة إيش أنه إذا ادعى شخص النبوة إيش سلبه الله، وأنتم عندكم من الله تعالى يفعل إيش ماذا كل ممكن. فهم لابد في هالحالة إيش إما أن يثبت الحكمة وإما إيش يعني أن ينتقض أصل مذهبهم. وقال في موضع آخر الشيخ: من أين علمتم أن الرب لا يخرقها مع دعوة النبوة إلا على يد صادق، وأنتم تجوزون على أصلكم كل فعل مقدور، وخلقها المعجزة على يد الكذاب مقدور. فأشاهد أن مذهبهم في المعجزة ينتقض مع قولهم في القدر إيش أن الله تعالى يفعل إيش كل ممكن. طيب هذه مسألة يمكن يبي لها وقفة لعلنا نوضح أكثر إن شاء الله في الدرس القادم. بالله توفيق، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور طبيب يمكن الجن يدخلون، فإمامنا ما شاء الله تبارك كبير في السن مقرئ.